خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله أن الإسلام قد نهى عن مساوئ الأخلاق وحرم الغيبة والبهتان تحريما مغلظا، فجعلهما من كبائر الذنوب، وهما من أكثرها انتشارا بين الناس، حتى إنه لا يكاد يسلم منهما إلا القليل من الناس. قال أهل العلم: ليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان، فإن سائر الذنوب يحتاج إلى توبة واحدة، وفي البهتان يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع. وقد قرن الله تعالى البهتان بالكفر، فقال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من البهتان. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال النووي: البهت حرام. وعد ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر البهت من الكبائر، فقال: الكبيرة الرابعة والخمسون بعد المئتين البهت، لما في الحديث الصحيح: فإن لم يكن فيه فقد بهته، بل هو أشد من الغيبة، إذ هو كذب فيشق على كل أحد. فاحذر يا رعاك الله من الافتراء والبهتان، فإنهما من صفات اللئام. احذر من الافتراء على الله عز وجل. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احذر من الافتراء على عباد الله المؤمنين، قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.